بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عند قول الناظم رحمه الله تعالى، قولي وصفة صالحة صفة أن كونها بمعرب الأفعال فالقلب. الف واللام لا توصل الا بالصلاة الصريحة، والمقصود بالصفة الصريحة عند المؤلف هي اسم فاعل اسم مفعول الصفة المشبهة، في دخول الف واللام على الصفة المشبهة خلاف، وقد شذ وصل الف واللام بالفعل المضارع، وإليه أشار بقوله كونها معرب الافعال قل، منه قوله ما انت بالحكم الترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. وهذا عند جمهور البصريين مخصوص بالشعر، وزعم المؤلف في غير هذا الكتاب أنه يجوز في الاختيار. قد جاء أصلها بالجملة الاسمية وبالظرف شذوذا، فمن الأول قوله من القوم الرسول الله منهم لهم دانت لقاب بني معدي رسول ليس صفة، هذا من النادر، واضح؟ هذا من النادر بالجملة الاسمية من القوم الرسول الله الذين رسول الله منهم، نعم، وأيضا بالظرف شذوذا، نعم. ومن الثاني قوله من لا يزال شاكيا على المعه فهو حرم بعيشة ذات سعة. إيه شاكرا الحلال معه معه هو سعته ورغد العيش، أو الذي معه الذي معه الحرف معه، من لا يزال شاكرا على الذي معه، يشكر من كان معه مؤيدا، لأنه فهو حري بعيشة ذات سعة رغد في العيش، نعم. وبالتالي فلا يدخل ال على الجامد الرجل، الرجل هذه ال لا تعوض الذي، جاء الرجل ليس جاء الذي رجل، واضح؟ جاء الضارب زيدا، جاء الذي ضرب زيدا، ولا تدخل على أيضا أسماء الجامدة كالصاحب والوصف التفضيل الأفضل والأعلى، ها هنا تكون للتعريف، واضح؟ فال هنا تكون في محل عند الإعراب، تكون في محل، جاء الضارب، فألف واللام هنا في حكم الذي، في حكم الذي محلها الرفع أو النصب أو الجر، نعم. ويظهر إعرابها على صلتها، جاء الضارب، ال هي الصلة محلها الرفع، والرفع يظهر على صلتها التي هي ضارب، ورأيت الضارب، فال محلها النصب، وإعرابها يظهر على صلتها هو الضارب، ومرت بالضارب، فال محلها الجر، وحركة الإعراب يظهر أو تظهر على ماذا؟ على صلتها، فصلة الأسماء الموصولة الجملة التي بعدها، وصلة ال هو ماذا؟ الصفة التي بعدها.

كان وأخواته. نعم. جاء الذي ضربته والذي أنا معطيكه درهم. جاء الذي ضربته وجاء الذي أنا معطيه درهم. يجوز حذف الهاء من ضربته فتقول جاء الذي ضربته، منه قوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا. خلقته وما عملت أيدينا وما عملته قراءته عملت عملته. نعم. آية صوت ياسين فيها وتشتهيه وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين تشتهيه قراءة. نعم. قراءة سمعية كذلك. نعم. وقوله تعالى هذا الذي بعث الله رسوله. بعثه التقدير ليس قراءة. نعم. القراءة جاءت خلقته عملته عملت أيدينا عملته أيدينا هذه قراءة تشتهي وتشتهيه. نعم. قال والتقدير خلقته وبعثته. نعم. كذلك يجوز حذف الهاء من معطيكه فتقول الذي أنا معطيك درهم. درهم معطيك درهم. منها قوله والله موليك فضل تحمدنه به فما لدى غيره نفع ولا ضرر. موليكه تقدير الذي الله موليك وصف اسم مفعول معطيك وصف واضح. والناظم سوى بين الحذف في الفعل والوصف والأصل أن الكثرة في الفعل لا في الوصف. نعم. قال والكرم مصنف قضي أنه كثير وليس كذلك. نعم لأن يعني الأكثر في الوصف لا في الفعل لا في الوصف. للكثير حذفه من الفعل المذكور أما الوصف فالحذف منه قليل. قليل لأنها حكم الفعل غير حكم الاسم. نعم زيد. فإن كان الضمير متصلا لم يحذف الحذف نحو جاء الذي لم يجوز الحذف. ايوه نحو جاء الذي إياه ضربته. نعم. لا يجوز حذف إياه إذا كان الضمير منفصلا غير متصل. نعم. زيد. إذا فشرت كون ضمير متصل منصوب يا بفعل يا بوصف إن لم يكن متصلا لم يحذف. إذا كان متصلا مرفوعا لم يحذف. وإذا كان مجرورا سيأتي. نعم. إذا كان مرفوعا الحذف سبق في السيرة الموصوف جاء الذي قائم الذي هو قائم. نعم. قال وكذلك يمتنع الحذف إذا كان متصلا منصوبا. إذا كان متصلا منصوبا أيوه. بغير فعل. بغير فعل أو وصف أو إذا كان منصوب بالفعل خلاص. وأيضا إذا كان منصوبا بفعل غير تام ناقص بفعل ناقص لا يحذف. أيوه. وكذلك يمتنع حذفه إذا كان منصوبا متصلا بفعل ناقص. جاء الذي كانه زيد. كانه. كانه. نعم. إن يكنه فيكنه يعني كانه. نعم. ثم شاء المصنف في رحمه الله تعالى في الكلام على الضمير المجرور وهو إما أن يكون مجرورا. الضمير العائلي إذا كان مجرورا هل يحذف ولا لا؟ نعم. المجرور وهو إما أن يكون مجرورا بالإضافة أو بالحرف. واضح المجرور له ثلاثة الجر يكون بثلاثة أمور بحرف الجر بالإضافة بالتبعية والضمير هنا مقصود حذفه بماذا؟ بحرف الجر جره بحذف الجر أو بالإضافة. إن كان مجرورا بالإضافة لم يحذف إلا إذا كان مجرورا بالإضافة اسم فاعل بمعنى الحال أو الاستقبال. نحو جاء الذي أنا ضاربه الآن أو غدا فتقول جاء الذي أنا هنا هذا الإضافة هنا شرع في الإضافة. هل يحذف الضمير المجرور بالإضافة ولا لا؟ قال يحذف لا يحذف إلا إذا كان مضافا إلى اسم فاعل

ابن مسعود ليس من العباجية كما قال أهل العلم الأربعة الذين يعني يقصد بهم الصحابة الأربعة الذين اسمهم عبد الله، ابن عمر وابن عباس وابن عمر وابن الزبير. نعم انتهى أدق الجواب. شأن الآن يلا أقرأ الأدبية. ها؟ ترخيص. جاء الترخيص؟ المبتدأ أخذنا ولا ما أخذنا؟ شيء كان غيبي. لا لا. ها؟ كان لا. لا يزال. أخذنا المبتدأ والخبر. ها؟ ما لم نوزع؟ إيه خلاص المبتدأ. المبتدأ. كل ما هي لا تشوف فقط واللي بعده اقتسم انت المبتدأ مع محمد اقتسم المبتدأ مع مراد. ها المبتدأ مع مراد تمام وشي هذا 30 صفحة وكان وأخواتها كانوا أخواتها خليها لينا شيخ رضوان. ها رضوان 20 صفحة والمشبهات بليس شكون هنا من يلخص حمزة غايب حمزة زحال المشبهات بليس بالباص لخصتها. نعم مش مدرسة لخصتها شبهات بليس خليها أفعال مقاربة توقفنا في أفعال مقاربة تأخذ أفعال مقاربة خلاص. طيب قد إن أخواتها الأخبو على المجال ها أنا قلوله الأخبو على يأخذ إن وأخواتها حمزة الحالي لا التي لنفي الجنس بعد لا التي لنفي الجنس نكون قد أنهينا برنامج يبدأ ظن وأخواتها. طيب أقرأ الأجرمية